رأى الله طرفا منكم بات مؤنسه، ما وما ضره إذ بات لو كان يصبحه. ولكن أتى ليلا وعاد بسحرة، درى أن ضوء الصبح لاح يفضح، ولي رشأ ما فيه قدح لقادح سوى أنه من خده النار تقدح. فتنت به حلوا مليحا، وإنه لا أعجب شيء كيف يحلو ويملح. تبرأ من قتلي وعيني ترى دمي على خده من سيف جفنيه يسفح. وحسبي ذاك الخال ليش منه شاهد، ولكن أراه باللواحظ يجرح. ويبسو عن ثغر يقولون إنه حباب على صهباء بالمسك ينفح. قد شهد المسواك عندي بطيبه، ولم أرى عدلا وهو سكران يفضح. يا عزلي فيه جوابك حاضر، ولكن سكوتي عن جوابك أصلح. إذا كنت مالي في كلامك راحة، فإن بقائي ساكت لي أروح. وأسمر ما وأسمر أما قده فهو أهيب رشيق، وأما وجهه فهو أصبح كأن الذي فيه الحزن والضياء داخله زهو به فهو يمرح. كأن نسيم الروض هز قوامه ليخجل غصن البانة المتطوح. وكأن المدام الصرف مالت بعطفه كما مال في الأرجوحة المترجح. كأني قد أنشدته مدح يوسف فأضربه حتى انسنى يترنح. وإن مديح الناصر بن محمد ليصبو إليه كل قلب ويجنح. مديح يميل المادحين جلالة، ومدحا يمدح ثم يربو ويمنح. ولست محتاج إلى مدح مادح، مكارمه تثني عليه وتمدح.